الذي نعيش أيامه وحجاج بيت الله يتهيئون، بل إن آخر أخبار مدينة النبي عليه الصلاة والسلام تقول أن أول الوفود والبعثات قد وصلت إلى تلك الديار الطاهرة المباركة، وحلت بطيبة طيبة مدينة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا كان شهر الصيام قد فرضه الله تبارك وتعالى على المسلمين جميعا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإن الحج قد يوفق إليه طائفة من هذه الأمة وقد يتأخر عنه الكثير، لأن الله جل وعلا علقه بالقدرة والاستطاعة، ولأن تلك البقاع لا تستوعب الأعداد الهائلة من المسلمين الذين يرغبون في أداء هذا الركن. إنها سنة الله جل وعلا في خلقه، إنه التوفيق لعبادته وطاعته والاستجابة إلى ندائه. فكما أن الله جل وعلا في الموسم السابق أمرنا وفرض علينا بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، جاء النداء بهذه العبادة العظيمة بأمر الله تبارك وتعالى بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وقوله جل في علاه وأتموا الحج والعمرة لله، أمرا منه تبارك وتعالى بهذه الفريضة العظيمة وبهذه العبادة الجليلة. فإذا كان هذا في كل عام يوفق إليه طائفة من المسلمين، وجب علينا تحقيقا لقول ربنا تبارك وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أن نوصي إخواننا بما ينفعهم في حجهم، بما ينفعهم في سفرهم هذا، في عبادتهم هذه لله جل وعلا، هذه العبادة التي جمعت بين أنواع العبادات كلها، فهي من العبادات القلبية لما في الحج من تلكم المقامات، وهي عبادة بدنية لما يتحمله الحاج من أنواع المشاق التي ليست في غيره من الأركان، حتى جعله نبي هذه الأمة جهاد النساء، وهو كذلك عبادة لسانية لما فيه من الإكثار من ذكر الله جل وعلا، بل ورفع الصوت به بالتلبية وغيرها. الحج كما قال عليه الصلاة والسلام الحج العج والثج، أي الذبيحة والنسك الذي يتقرب به الحاج إلى ربه جل في علاه، وذكر الله جل وعلا ولهج اللسان بهذا الذكر من أوله إلى آخره، بل حتى بعد انقضائه، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهو من العبادات المالية كذلك، لما ينفقه الحاج في حجه تقربا إلى ربه تبارك وتعالى. وفي كل هذا ينبغي على الحاج أن يحقق الأنواع كلها، وأن يجمع في طاعته لربه وآدائه لهذا الركن تلكم المعاني الجليلة التي ظهرت في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمها أمته وأمرهم بها أن يحافظوا عليها وأن يؤدوها كما أخذوها من نبي هذه الأمة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. حق إخواننا علينا أن نوصيهم ونوصي أنفسنا بما ينفعنا في عبادتنا هذه وفي سائر أعمالنا وقرباتنا. أول هذه الوصايا الوصية بأصل الأعمال كلها وشرط قبولها، ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادة. الإخلاص لله تبارك وتعالى الذي هو أساس وشرط صحة كل طاعة عند الله، لأن الله جل في علاه لا يقبل من أعمالنا إلا ما كان خالصا صوابا، لقول الله تبارك وتعالى في هذا الباب: وأتموا الحج والعمرة لله. قال الله جل وعلا: لله لا لغيره. ولهذا وجب على كل حاج أن يستحضر هذا المعنى العظيم، وأن يحقق هذا الأصل الجليل، وأن يعلم علم اليقين أن بدونه لا حج له، والله تبارك وتعالى لا يقبل منه. وإن أنفق ما أنفق، وإن تكبد من المتاع بما تكبد، وكم من الركب ليس فيهم من الحجيج، كم من الركب الذين يذهبون ويصلون ويسعون ويطوفون، وربما لا يكون لهم عند الله تبارك وتعالى شيئا، لأنهم ما أخلصوا في عبادتهم ولا وحدوا ربهم تبارك وتعالى في طاعتهم. الحج الذي صورته وأصله ومظهره وما فيه كله يدل على تحقيق التوحيد لله جل وعلا في هذه العبادة وفي غيرها، من الركب من وهو يطوف بالبيت يستغيث بغير الله جل في علاه، ويتوسل بغير الله تبارك وتعالى، بل ويدعو غير الله عز وجل. نعوذ بالله من الشرك وأهله. ولهذا لنا في هذا الأصل أسوة بحبيبنا ونبينا بسيد الأولين والآخرين وخير الحاجين إلى بيت رب العالمين، حيث لما حج كما أخبر بذلك أصحابه كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل رث وقطيفة تسوى أو لا تسوى، يقول 4 دراهم، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام ما حج لا في الوفير ولا حج في نعيم، بل حج على رحل الذي يوضع على الدابة رث أي قديم من قطيفة لا تساوي، قال تساوي أو لا تساوي 4 دراهم، ثمن زهيد جدا. ولكن الذي ركب هذه الرحل سيد ولد آدم على الإطلاق، لو سأل ربه جل وعلا أن يحج ببراق لاستجاب الله له، ولكنه يريد تحقيق الأسوة ويريد تعليم الأمة، فداه أبي وأمي. قال: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، أي حج يريد به وجه الله عز وجل، ولا أن يرائي بحجه، ولا أن يسمع بحجه، ولا أن يبتغي سمعة بعبادته هذه. وفي هذا بيان لتحقيق هذا الأصل العظيم والتحذير من ضده، لأن الرياء والسمعة من محبطات الأعمال، فكم من عامل قدم من الأعمال شيئا كثيرا إلا أن الرياء شاب عمله فأحبط الله جل وعلا العمل كله. هذه المفسدات، مفسدات الأعمال ومحبطات الأعمال، يجب على المسلم أن يجتنبها في كل أعماله وعباداته. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقرر هذا الأمر الذي دل عليه كذلك نصوص كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من قوله جل وعلا: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وهذا الشريك، وليس له عندي من ذلك العمل أي من أجره وثوابه شيئا. فيا أخي الموفق الذي اكتتب للحج في هذا العام، اجتهد الاجتهاد العظيم لتحقيق هذا الأصل الكبير، واعلم كما قال شريح القاضي عليه رحمة الله: الحاج قليل والركبان كثير، يصلون بالملايين، ولكن الحاج فيهم على الحقيقة من حج لله وأداه على سنة رسول الله مستوفيا لشروطه وأركانه محققا لعظيم معانيه، هذا قليل في هذا العدد الكثير، وليس من سمع كمن رأى وعاين بعينه كيف هي عبادات المسلمين في حجهم، وكيف هي معاملاتهم بينهم في حجهم، وكيف وكيف هي تصرفاتهم في حجهم. والله الذي لا إله غيره يخبرني أحدهم، أحد إخواننا، وكان في عمل أصله ربوي وتاب الله جل وعلا عليه من هذا العمل، يقول لي أن صاحب عمله وهو في تلك البقاع في حجه يتصل به على الهاتف ويسأله هل وافق البنك على ذلك القرض، يعني على ذلك القرض الربوي الجديد، عاش وبنى تجارة أو مالا من ربا، عياذا بالله جل في علاه، عياذا بالله تبارك وتعالى، يصل إلى تلك البقاع ويوفقه الله جل وعلا لتلك المشاهد الجليلة العظيمة التي لو لم يكن فيها من الفضل والخير إلا أنه يتذكر أن مثل هذه البقعة وقف عليها سيد ولد آدم ودعا عندها وبكى وخاطب الأمة ونصحها وقال إن كل الربا حرام أضعه تحت قدمي هذه، وهو مقيم على معصيته لربه، بل على هذه الكبيرة عند الله جل وعلا، مصداقا لقول رسول الله الربا 70 شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمه، عياذا بالله تبارك وتعالى. هذه قلوب ما حجت لله عز وجل، حجت الأبدان وحجت الأموال، وصلوا هناك ذهبوا ورجعوا، ولكنهم رجعوا كما ذهبوا لأنهم ما غيروا أنفسهم ولا حققوا هذه المعاني ولا أخلصوا لله عز وجل في عبادتهم. الحاج قليل والركبان كثير، وما أكثر من يعمل الخير، ولكن ما قل الذين يريدون وجهه، ما قل الذين يريدون وجه الله في الخير الذي يعملونه. والله إنها لكلمات تكتب بماء الذهب وخارجة من مشكاة النبوة. هكذا هدي سلف هذه الأمة في أقوالهم وأفعالهم، حققوا الإخلاص لله في أعمالهم، حققوا الإخلاص لله عز وجل في أعمالهم، وصدقوا مع ربهم، فأجرى الله جل وعلا الحكمة على لسانهم، فرحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وإن مما نوصي به أنفسنا وإخواننا كذلك في هذا الباب قبل خروجهم في هذه العبادة وتوديعهم للأهل والأولاد وتركهم للمال والبلاد، أن يحققوا التوبة الصادقة النصوح لله رب العالمين الذي خرجوا من أجله والذي استجابوا لندائه وقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معاني التلبية لله عز وجل أنك تترك كل ما نهى ربك جل وعلا عنه وزجر، أن تخرج وأنت عازم على توبة صادقة، على ترك للمعاصي والموبقات وعدم الالتفات إليها أو الرجوع إليها مرة ثانية. هذه التوبة تكون سببا من أعظم أسباب قبول حجك عند ربك تبارك وتعالى. وإذا كنت عند الله جل وعلا من المقبولين وهذه هي الغاية والمراد، رجعت من ذنوبك بعد حجك كيوم ولدتك أمك، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتوب إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب والسيئات. ولما كان الحج متعلق بالعبادة المالية وفيه الجانب المالي، علينا كذلك أن نتحلل من أي مظلمة في هذا الباب قبل أن نقف بين يدي ربنا جل في علاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في يوم قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فلا تجعل حجك هذا أخي لغيرك، لا تجعل حجك هذا لغيرك، لأنك إن استوفيت شروطه وحققت أركانه وقبل عند الله جل وعلا وكانت بقايا المظالم، فإن هذا الحج أجره وثوابه سيؤخذ منك في يوم أنت أحوج ما تكون لمثل هذه الأجور والحسنات، أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملها عليه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية على الحج أن يتفقد نفقته قبل أن يخرج بها في سبيل الله جل وعلا، وعليه أن يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، والذي خلق السماوات والأرض لا يقبل الله جل وعلا مالا شابه حرام، لا يقبل الله تبارك وتعالى عبادة من مال خبيث أبدا، تأخذ أموال الناس بالباطل ثم تحج بها تدعي لربك تبارك وتعالى، تغش المسلمين في أموالهم ثم تدعي أنك تحج بهذا المال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلى كل مسلم استهواه الشيطان ووقع في مثل هذه المحرمات وخاض في مثل هذه الموبقات في أكل الربا أو الرشوة أو أكل مال الغير بغير حق أو بيع غير مشروع غير مرضي، فإن هذا كله مردود عليه حتى يتوب إلى ربه. ومن توبته لله جل وعلا في هذا الباب أن يتخلص من كل خبيث في ماله وأن لا يبقى خبيث في ماله، وكما يقول علماؤنا في هذا الباب وهو أصل عظيم، عليه أن يرجع إلى أصل ماله، إلى أصل ماله الذي هو من حلال. هذا الذي يقبله رب العزة والجلال. فإذا كان 100 فهذا أصل ماله الذي يرجع إليه، وإن كان عنده من الملايير، من الملايير جاء بها بقروض بنكية ومعاملات رباوية التي تكون له أوزارا وعذابا يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا، أن يجيرنا من الحرام وأهله، وأن يجعلنا ممن يستغني بحلاله عن حرامه. ومن الوصايا في هذا الباب كذلك على كل واحد من إخواننا في أي عبادة من عباداته أن يستعد لها بالعلم النافع وبالتفقه في أحكامها، وهذا من فضل الله جل وعلا بالعباد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيا أخي قبل أن ترحل تزود، تزود بعلم نافع، اجلس لأخ من إخوانك، لإمام من أئمتنا يعلمك أحكام حجك، خذ رسالة نافعة في أحكام الحج تعلم منها، اجلس أحد أبنائك يقرأ لك من فصولها وأحكامها. ذهبت إلى هناك لا تهجر مجالس العلماء، لا تهجر مجالس العلماء، احضر تلك المجالس وتفقه في دينك حتى يتقبل الله جل وعلا منك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق حجاجنا لما يحبه ويرضاه، أن يوفقهم في حجهم، وأن يرجعهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.